أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أيها الأحبة المستمعون الأكارم، في عودتنا بعد غياب دام أشهرا عن البودكاست. في هذه السلسلة التي اقترحنا أن تسمى كشكول الحياة، بعد أن أبحرنا معا في عوالم الأدب مع سلسلة جرعات أدبية خفيفة، وبعد جولة ساحرة وإبحار في عالم الكتب والمطالعات والفلسفة والتصوف في سلسلة مناجات الليل، وبعد لقاءات علمية وأدبية مع إمام كاست، نعود إليكم في هذه السلسلة المسماة كشكول الحياة. والاسم طبعا يأتي من كتاب صدر لي حديثا، وكتاب كشكول الحياة قراءات في الحياة والناس. سأتناول بعض مواضيعه معكم هنا لمن لم يصل إليهم الكتاب، أو من يحبون الاستماع للمواضيع بدل قراءتها. ستكون هذه السلسلة بحول الله عن قراءاتي في بعض الكتب الأدبية، خصوصا في مجال الرواية الغربية، وذلك لهدفين: أولا تشجيع الشباب على القراءة، وتبيان فوائد قراءة الآداب العالمية خصوصا. ثانيا مساهمة في ترجمة هذه الأعمال أو تقريبها للمطالع أو المستمع العربي الوطني خصوصا، لأن أغلب الكتب العربية متاحة وأغلبكم قرأها، لذلك أردت أن أركز على هذا الفن الذي ليس ذا جمهور كبير في موريتانيا، ألا وهو فن الرواية، خصوصا الرواية العالمية. وسيربطنا هذا بتفكير الآخرين والعيش مع حضاراتهم. فالقراءة كما قيل إن العقاد سئل لماذا تقرأ، فقال: لأن حياة واحدة لا تكفيني. فمن لا تكفي حياة واحدة يمكنه الأدب من أن يعيش حيوات أخرى، مثلا أن يعيش مع التبت، أو يعيش مع الصينيين القدماء، ويعيش مع أدغال أفريقيا وأدغال آسيا وفي أوروبا القرون الوسطى، ويعيش عصر النهضة وغير ذلك. فمن سحر الرواية أنها تأخذنا إلى أماكن لم نكن لنزورها، فيتأخذنا إلى عالم المغامرات، نعيش أكثر من حياة، نعيش مع الأوائل، مع إنسان نياندرتالنسيس مثلا، ونعيش مع إنسان الهومو إريكتس قبل سيادة الهومو سيبينز أو الإنسان العاقل الموجود حاليا، نعيش في بدايات الحضارة في أرض ما بين النهرين، نعيش بعد ذلك عصور الأدب عبر تاريخه إلى عصرنا الحالي، نعيش في بريطانيا، في فرنسا، في بريطانيا مع ديكنز، مع شيكسبير، نعيش في فرنسا مع بروست، مع فولتير، مع مولير، نعيش في إسبانيا مع دالي، سلفادور دالي، نعيش في إيطاليا، نعيش مع الحضارات المختلفة في التواريخ المختلفة. وسأحاول إن شاء الله أن أعرج على بعض الكتاب للتعريف بهم وبأهم أعمالهم التي قرأت والتي أثرت فيها، علها تكون حافزا لشبابنا لمزيد من المطالعة والاطلاع على هذا الكنز الثمين المسمى الكتب. ولن يقتصر المجال على الرواية، بل ستكون هناك كتب من نون فيكشن أو الكتب غير الأدبية التي تتناول المواضيع العلمية وغيرها في مجالات التفكير النقدي في الفلسفة، طبعا بابتعادنا عن المواضيع السياسية والمواضيع الخلافية الكبيرة، لأن الهدف من هذا هو جذب الناس للمطالعة، لأنكم كما تعرفون الشخص الذي لا يقرأ يستوي هو الشخص الأمي الذي لا يستطيع القراءة، لأنه لم يستخدم هذه القدرة ولم يستفد منها، وبالتالي أصبح سواء هو والأمي. وإن لم يكن من القراءة إلا خلق وعي وخلق تفكير نقدي ورؤية مختلفة للحياة لكان ذلك كافيا، فكيف وهي تأخذنا تعطينا فرصة أن نعيش 1000 سنة. لا أحد يعيش 1000 سنة، لكن من يقرأ يمكن أن يعيش 1000 سنة، يمكن أن يوجد في مختلف العصور، يمكن أن يركب آلة الزمن إلى الماضي أو إلى المستقبل، يمكن أن يعرف حضارات الشعوب كأنه عايشها كأنه عاش بينهم، ورأى كيف يتصرفون وكيف يفكرون وما هي الأنماط السائدة لديهم، وكأنه فعلا عاش بينهم. كل هذه الخوارق والمعجزات يتيحها لنا الكتاب. سنبدأ إن شاء الله مع هذه الحلقات، وشكرا لكم ولاقتراحاتكم وملاحظاتكم التي أتحفتم بها السلسلة الماضية، سلسلة إمام كاست، وقبلها مناجاة الليل، وقبل ذلك جرعات أدبية خفيفة، وقبل ذلك سلسلة أدبيات التي خصصتها لقراءات شخصية التذوقية في ديوان شاعر المفضل الذي أراه شخصيا شاعر العرب الأول المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين. شكرا لكم وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.